الازمه او شكل العيان اللي عنده برونك الازمه هي عباره عن ريكارنت بارسيتمال اتاك. كل اتاك فيهم او كل نوبه من نوبات الرمو زي ما نسميها بالعربي كده، العيان بيحصل عنده ثلاث اعراض رئيسيه اللي هي الدسنيا او صعوبه التنفس، والمشكله الثانيه بيحصل ما يسمى بالويزز، وكلمه ويزز معناها صوت مرور الهواء في النارو برونكاي. والمشكلة الثالثة بيحصل الكف والاكسبكتريشن، بيبدا العيان يحصل عنده كحة وبيحصل عنده سبيوتم فورميشن. يلا يا شباب اسمعوا. والشكل بتاع العيان زي ما قلنا ان بتوين ذا اتاك ممكن الاقي العيان ما عندوش اي اعراض من اعراض البرونك الازمة. بدأنا نتكلم على ان الانواع طبعا مختلفة في البرونك الازمة، ما بتبانش قوي تقريبا في سنة ثالثة، لكن عايز اقول لك ان اشهر نوع فيهم ما يسمى بالاكسترنسك ازمة. والنوع ده من الازمة اللي بنسميه اكسترنسك ازمة از ان الارجيك رياكشن، المشكلة كلها عبارة عن الرجي. وبالتالي اول مرة العيان بيتعرض فيها للالرجين بتاعه، وقلنا الالرجين ده غالبا بيبقى شكل من اشكال الحاجات اللي موجودة في الهواء، سواء كان بولين جرينز او كان دست او كان فيومز او كان اي حاجة تانية ممكن يتعرض ليها العيان. اول اكسبوجر بيحصل نوع من السنسيتايزيشن اوف ذا اميون سيستم، بمعنى بيبدا جهاز المناعه يكون نوع من الانتي بوديز بنسميه الاي جي. الاي جي زي ما انت عارف طبعا ان هو دايما لينكد او اتاتش على سطح الماست سيل. عشان كده كل مره العيان هيتعرض فيها للالرجين مره ثانيه هيحصل ما يسمى بالانتيجين انتي بودي رياكشن. الانتيجين انتي بودي رياكشن ده بينتج عنه انفلكس اوف كالسيوم، بيبدا الكالسيوم يدخل جوه الماسلز ويحصل حاجه يسموها زمان رابتشر اوف ذا ماست سيل ممبرين، او يسموها دلوقتي اسم مختلف شويه يسموها دي جرانيوليشن ريأكشن. يعني بمعنى ان الماست سيل الممبرين بتاعها بيفرقع وبتبتدي يحصل ريليس اوف انفلاماتري والرجيك ميديتورز اللي ساعات بيقولوا عليهم الالرجو توكسنز، يطلع من جوه الماست سيل مواد كيميائيه هي اللي بتعمل الاتاك بتاع البرونكيال. لو انت افتكرت المعلومه دي يبقى معناها ان العيان ده عنده مشكله الرجي بالاساس، النوع الاشهر في البرونك الازمه. تعرض الانتيجين في حد ذاته هو اللي بيعمل مشكله، لان الانتيجين او الالرجين هيتفاعل مع الانتي بودي اللي اسمه الاي جي اي، ويحصل رابتشر اوف ذا ماست سيلف برين وريليز اوف الرجيك ميديتورز. عشان كده دايما في علاج البرونك الازمه وي هاف تو افويد اكسبوجر تو ذا الرجين. الحاجه الاساسيه بالنسبه للعيان يتجنب التعرض للحاجه اللي احنا عارفين انها بتعمل له الاتاك وبرونك الازمه. الحاجه الثانيه الالرجي توكسنز نفسهم بقى عباره عن ايه؟ يعني الماست سيلز بتبتدي تفرقع ويطلع منها الالرجي توكسنز. طبعا بدون تفاصيل برضه مش مطالب انت بيها قوي، ان في الالرجي توكسنز بتبقى اوريدي متصنعه جوه الماست سيلز. بتبقى متخزنه من الاول جوه الماست سيلز، يمكن اهمها الهستامين والى حد اقل شويه السيروتونين. لكن الاوحش من كده بقى والحاجه المسببه اكثر للاتاك وبرونك الازمه، ان اثناء التفاعل ما بين الانتيجين والانتي بودي ده بينشط تكوين اذر مور امبورتنت الرجيك ميديتورز. اثناء الانتيجين انتي بودي رياكشن بتبدا الماست سيلز تكون حاجات جديده، هي دي اكثر حاجه هتعمل مشكله في البرونك الازمه. وعايز اقول لك اهم حاجه فيهم، احنا بالصدفه يمكن قلنا مع بعض الجزء بتاع الاوتوكويك، اكثر حاجه هتعمل مشكله هي مجموعه الليكوترايينز. يبقى يعني اقدر اعتبر كده ان المين انفلاماتري ميديتور او المين الرجيك ميديتور او المين الرجي توكسن في البرونك الازمه ار ذا ليكوترايين، ومش زي ما انت متصور كده الهستامين. الهستامين على فكره دوره في البرونك الازمه يكاد يكون تقريبا مش موجود. يعني في معظم الحالات تلاقي الناس اللي بتعالج في البرونك الازمه ما بياخدوش اي انتي هيستامينك، لان الانتي هيستامينك هنا ما لهاش قيمه، القيمه كلها ان انا احاول اقلل او اصلح مشكله الليكوترايينز اللي بتتكون جوه الماسك. طيب هنرجع بقى كده نفتكر عشان تعرف المنهج كله، يعني ايه نفوض على بعضه زي ما قلنا قبل كده. عايز اعرف ازاي بتتكون الليكوترايينز جوه الماسك عشان اقدر افكر بقى ازاي اعالج مشكله البرونك الازمه. يعني الماسك ازاي بتتكون جواها الليكوترايينز اللي هي اساس المشكله كلها. ده سؤال. يعني سؤال مني لحضراتكم. ما انا مستني اجابه من حضراتكم ليه؟ تمام، نبدا الموضوع كله من الممبرين فوسفوليبيد، بتتكسر عن طريق انزيمز بنسميهم الفوسفولايبيز. والفوسفولايبيز زي ما قلنا منها انواع كتير قوي، بس اللي بيعمل خطوه واحده اللي بيحول الفوسفوليبيد على طول كده هو الفوسفوليبيز A2 بيديني فاتي اسيد فيري لارج فاتي اسيد اسمه الاراكيدونيك اسيد. كان مصيره ايه بالاراكيدونيك اسيد؟ معظمه عن طريق الكوكس اللي هو السايكلوكسجينيزس يديني مجموعه ما تهمناش قوي النهارده اسمها مجموعه البروستاجلاندين او البروستانويد. وجزء من الاراكيدونيك اسيد كان بيتحول الى ليكوبرينز عن طريق انزيم سميناه ساوين لايبو اوكسجينيز. بالمناسبه البروستاجلاندين برونكو دايليتورز ولا برونكو كونستريكتورز؟ في كده وفي كده مش كده؟ في الاثنين يعني. في بروستاجلاندين الاي اللي هم الاي 2 بالذات ار برونكو دايليتورز، وفي عندنا بروستاجلاندين اف 2 الفا ده برونكو كونستريكتور. يبقى البروستاجلاندين في حد ذاته مش قضيه كبيره، القضيه كلها او المشكله كلها هي مجموعه الليكوتراينز. طيب الليكوتراينز انت متخيل بقى ادي المفصل قدامك اهي، المفصل دي عليها الاي جي اي اللي هو اتكون لما اتعرضت اول مره للالرجن بتاعك او للالرجن بتاعك. كل مره هيحصل تعرض مره ثانيه للالرجن هيحصل تفاعل ما بين الالرجن وما بين الاي جي اي، هيتكون جوه المفصل ليكوتراينز، والليكوتراينز دي هتطلع لما المفصل يحصل لها رابتشر او يحصل لها ديجنريشن. متخيل بقى القصه بتحصل ازاي؟ طب الليكوتراينز اللي خرجوا دول لهم سبيسيفيك ليكوتراين ريسبتور، ويسموهم حتى الاسم الصح قوي يسموهم 59 ليكوتراين ريسبتورز. الليكوتراين ريسبتورز دول موجودين على البرونكاي، عشان كده لما بيطلعوا الليكوتراينز يشتغل على الريسبتورز بتاعها اللي موجود على البرونكال تري بيعملوا ثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دلوقتي، هم اللي بيعملوا مشكله الديسنيا والويدس والكف والاكسبكتريشن. بيعملوها ايه بقى؟ لما الليكوتراينز بتنشط الريسبتور بتاعها بتعمل نمرة واحد برونكو سبازم. أول مشكلة وأهم مشكلة بيعملوها برونكو سبازم، فتلاقي العيال عنده ديسنيا وتلاقي العيال اللي يجي ياخد نفسه الهواء بيعدي في البرونكاي الضيقة فبيعمل صوت الصفارة دي يعمل الويزز. المشكلة نمرة اثنين انفلاميشن اوف ذا برونكيال ميوكوزا، انفلاميشن جوه البرونكيال ميوكوزا. تعمل ايه بقى البرونكيال ميوكوزا لما تبقى انفليت؟ يحصل فيها كونجشن، يحصل فيها اديمه، يحصل فيها زياده في السبيوتم او الميوكس سكريشن. فتخيل بقى العيان ده البرونكاي فيها سباز في العضلات مضيقه اليومن، وفيها من جوه الميوكوزا فيها كونجشن واديمه مضيقه اليومن، ومطلعه سكريشن كتير مضيق اليومن. يبقى كل ده يؤدي في النهايه الى الاتاك بتاع البرونكيال ازمة. يبقى انت متخيل كده عشان لما تيجي تفكر في علاج بتاع البرونكيال ازمة، جزء ان شاء الله في المحاضرات النظري وجزء تاني ان شاء الله في الجزء بتاع الكلينيكال في نص السنه الثاني. بس افتكر ان المشكله كلها بدات ان انا بالذات كده الرجيك لحاجه معينه. لما اتعرضت للالرجن ده كون جسمي اي جي اي. كل مره هتعرض فيها للالرجن هيحصل تفاعل ما بين الاي جي اي وما بين الالرجن. التفاعل ده هيخلي الماسل تكون الرجو توكسين. اشهر واحد فيهم بالنسبه لنا هو الليكوتراينز. الليكوتراينز لما الماسل يحصل لها رابتشر او يحصل لها ديجريجيشن هتطلع تشتغل على سبيسيفيك ليكوتراين ريسبتورز موجوده في البرونكاي. هتعمل بقى المشكلتين الكبار دول، هتعمل برونكو سباز وهتعمل مشكله الانفلاميشن اوف ذا برونكيال ميوكوزا. يبقى لو سالتك دلوقتي كده فكر ازاي تعالج البرونكيال ازمة من اول خطوه كده. ازاي تعالج البرونكيال ازمة؟ او هاو تو مانج بقى العيان ده. اول حاجه اعملها له ايه؟ ما يتعرضش للالرجن مش كده؟ وفي عندنا على فكره حاجه يمكن سمعناها واحنا بنتكلم في الاوتوكويد اسمها الديسنسيتايزيشن تريتمنت. ان انا اعرف الالرجن وادي للعيان الالرجن بفيري ماينيوت اماونت عشان احاول اعمل شيفت للميوت سيستم بدل ما يكون اي جي اي لو عامل المشكله دي كلها يكون نوع ثاني من الانتي بوديز ما هواش ماسك على المفصل. يبقى دي طريقه في العلاج. طيب لو قلت لك ان طلع في الطب قريب حاجه اسمها مونو كلونال انتي بوديز ضد الاي جي اي. الفكره اللي فيهم ايه؟ مونو كلونال انتي بوديز اجينست اي جي اي. ان انا اخلي الانتي بوديز ده يمسك في الاي جي اي بحيث لما يجي الالرجن يجي يمسك ما يلاقيش مكان يمسك عليه. دي على فكره حاجه او دواء موجود دلوقتي في الطب وطبعا غالي قوي ولسه برضه مش مؤكد قوي استعماله في علاج الازمه. دواء اسمه اوما ليزيوماب. اوما ليزيوماب ده عباره عن اوتو انتيبودي او يسموه مونو كلونال انتيبودي اجينست الاي جي اسمه اوما لين يو ماب. وعلى فكره اي دور في المنهج عدى عليك اخر ماب هو كده يبقى اسمه مونو كلونال انتيبودي. يعني كلمه ماب اللي في الاخر دي هي اختصار لمونو كلونال انتيبودي. طيب ادي الطريقه طبعا ما تهمناش قوي. الطريقه الثانيه اعمل ايه عشان الماست سيلز ما تكونش ليكو درايف؟ فكر كده ايه الادويه اللي ممكن اخدها عشان اخلي الماست سيلز ما تكونش ليكو درايف. تمام، ادي حاجه تمنع الفوسفولايتيز اي 2، ادي دواء يشتغل هنا. وطبعا اشهر دواء بيشتغل كده مجموعه الكورتيكوسترويدز او الجلوكوكورتيكويدز او الكورتيزون زي ما تحب تسميه. يبقى الفكره في استعمال الكورتيزون في برونكيال ازمه ان انا بعمل انهبيشن او فوسفولايتيز اي 2 فبمنع الاناكيدونيك اسيد فورميشن، يبقى انا منعت بالتالي تكوين الليكوترايد. طبعا الكورتيكوسترويد موضوع كبير جدا في المنهج في الترم الثاني، بس مبدئيا كده لما بيتاخدوا سيستميك يعني لما باخدهم من الاقراص مثلا بيبقى السايد افكت بتاعتها فيري دينجرس. يعني بيبدا العيان يحصل عنده مشاكل في الميتابوليزم، يبدا الكربوهيدرات تتحول لجلوكوز يبقى هيجيله سكر، ويبدا يحصل ريديستريبيوشن اوف فات، يبدا الدهون تترسب في اماكن معينه في جسمه وتقل في اماكن ثانيه لو شاف كوشنج سندروم لو انتم فاكرين من الفسيولوجي، ويبدا يحصل بروتين كاتابوليزم. فالعيان ده بيجيله ماسل ويكنس واتروفي واوستيوبروزس وكذا مشكله ليها علاقه بالبروتين كاتابوليزم. الكورتيكوستيرويد بيعملوا ميونو سبريشن، معرض ان هو يحصل له انفكشن في اي وقت. الكورتيكوستيرويد بيحوشوا ميه وملح. الكورتيكوستيرويد بيعملوا بيبتيك انسر، واظن الهدف او السبب واضح، يمنعوا تكوين البروستاجلاندين. تبقى كاني عايز اقول لك ان البروست ان المجموعه بتاعت الاستيرويد لما بتساهم سيستميك في منتهى الخطوره لانها مليانه اعراض جانبيه، وبالتالي بنحاول بقدر الامكان ما نستعملش سيستميك ستيرويد في الناس اللي عندهم برونكيال ازمه. هنعرف بقى ان شاء الله ممكن اخدهم عن طريق انهاليشن. انجاز مهم جدا في تاريخ الطب ان هم صنعوا الكورتيكوستيرويدز از انهيلد فورم، وبالتالي شغلهم هيبقى على البرونكاي وفيري مينيمال ادفيرس افكت سيستميك على الجسم. طب ايه الحل الثاني بقى؟ انت قلت لي حل مفيد قوي ان انا منعت تكوين او منعت شغل الفوسفولايبيز اي 2 فمنعت البروستاجلاند او الاراكيدونيك اسيد فورميشن. الحل الثاني ايه؟ قفل الفايف لايبو اوكسجينيز. يمكن سمعنا وقتها لما اتكلمنا في الاوتوكويت عن دواء اسمه زليوتن، وقلنا الزليوتن ده القيمه بتاعته ان هو يشتغل كانهبيتور على الفايف لايبو اوكسجينيز، يبقى احنا كده منعنا تكوين الليكوترايد. الزليوتن ما هوش مفضل قوي استعماله برضه على المدى البعيد، لانه الدواء ده ممكن يقلل الكفاءه بتاعت الليفر، يعمل مشاكل على الليفر انزايمز او يعمل حتى مشاكل على ليفر فانكشن، لكن انت عرفت الهدف منه ان انا اقلل الفورميشن اوف ليكوترينز باي انهبيشن اوف فايف لايبو اوكسجينيز. طيب الحل اللي بعد كده بقى، سيبك من الماست سيل بقى اللي بيحصل جواها. اخلي الماست سيل ممبرين ستابلايز. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني انا ماليش دعوه بالانتيجين انتي بودي ريأكشن. انا كل اللي عايز اعمله ان لما بيحصل التفاعل ده الماست سيلز ما تفرقعش. يبقى هذه مجموعه يسموها ايه بقى؟ بتعمل ستابلايزيشن اوف ذا ماست سيل ميمبرين، فيسموها ايه؟ ماست سيل ستابلايزرز. اسمها الجديد ايه بقى؟ بتمنع الدي جرانيوليشن اوف ذا ماست سيل، فيسموها دي جرانيوليشن انهبيتورز. هنسمع ان شاء الله طبعا كل الادويه دي هنحاول نقولها بالتفصيل في الكام محاضره اللي عندنا، بس عايز دايما لما تيجي تتخيل كده برونكيال ازمه تقدر بنفسك كده تستنتج الادويه اللي ممكن تستخدم فيها. يبقى استعملنا كورتيكوستيرويد. طبعا الكورتيكوستيرويد ليها اكتر من دور، بس ده اهم دور ان هي تمنع تكوين الاراكيدونيك اسيد والليكوترايد. استعملنا زيوتن واستعملنا مجموعه ادويه اسمها الماست سيل ستابلايز. طيب بالمناسبه الثلاث ادويه دول كورتيزون والزيوتن والماست سيل ستابلايزرز ينفعوا في انهي عيان؟ اللي عنده دلوقتي اكيوت اتاك وبرونكيال ازمه، ولا ينفعوا كبروفلاكسز اجينست برونكيال ازمه؟ بروفلاكسز لان هو فلاكيت اتاك ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل حصل بقى خلاص، المارس سيل كونت ليكوترايز وفرقعت وخرجت منها ليكوترايز. كل الادويه اللي بتكلم عليها دي دورها الاساسي از بروفلاكسيك تريتمنت. طب ايه الحل اللي بديل بقى؟ الليكوترايز طلعت واشتغلت على specific leukoprotein receptors. ايه الحل؟ قد ايه في الريسبتور ده؟ قد حاجة تعمل ايه؟ بلوك. يبقى هذه مجموعة يسموها cysteinine leukoprotein receptor antagonist. فكرت معناهم برضه في الاوتوكويد. فاكر قلت لك كده في مجموعة من الأدوية دايما اخرها لوكاست. وحتى يمكن انا فاكر قلنا كلمة لوكاست هنا جاية من كلمة leukoprotein antagonist. يعني كلمة لوكاست دي مش هي كده اعتباطا يعني. هي اختصار لمجموعة الأدوية اللي بتشتغل as leukoprotein antagonist. هنسمع بقى عن دواء اسمه مونت لوكاست، دواء اسمه زفير لوكاست، كان في دواء زمان اسمه بران لوكاست. من غير ما تذكر حاجة خالص، أي دواء فيه كلمة لوكاست معناها اللي بيشتغل كسبيسيفيك سيستينايل ليكوبراين ريسبتور انتاجونست. تفتكر دوره امتى ده؟ في الأكيد أتاك ولا في الوقاية؟ ايه رأيك؟ في البروفلاكسس برضه، لو كان في أكيد أتاك يبقى خلاص اوريدي الليكوبراين طلعت واشتغلت على ست وعملت مشكلة. يبقى كل الأدوية اللي احنا بنتكلم عليها لحد دلوقتي دول دورهم الأساسي في البروفلاكسس أجينست برانكياس. طيب ده بالنسبة للأدوية اللي هتحل مشكلة الانفلاميشن. أنا ممكن ألخص لك بقى كل الكلام اللي أنا قلته ده وأقول لك كل الأدوية دي آر أنتي انفلاماتوري دراجز. يبقى أول مجموعة طبعا مش بالأهمية، أول مجموعة بالصدفة كده احنا هنتكلم النهاردة، أول مجموعة أدوية تعالج برونك الأزمة آر أنتي انفلاماتوري دراجز. طلعوا كام دواء بقى؟ إيه هما الأنتي انفلاماتوري دراجز اللي استعملناهم؟ استعملنا ستيرويد وعرفت الهدف منهم، واستعملنا حاجات ليهم علاقة بالليكوبراين. كم حاجة ليها علاقة بالليكوبراين اللي استعملناها؟ يا اما 5 لايبوكسيليز انهيبيتور اللي هو الديليوتر، او ليكوبراين ريسبتور انتاجونست اللي هو مجموعة اللوكاست. والحاجة الثالثة مارسل ستابيلايزر او نسميهم دي جرينيشن انهيبيتور. هنسمع ان شاء الله في المحاضرات بتاعتنا عن دواء اسمه داي صوديوم كروموجلايكيت، هنسمع عن دواء اسمه نيدو كروميد صوديوم، كلها اسامي مشهوره قوي بتشتغل كمارك سيل ستابيلايزر. طيب انت حليت انهي مشكله؟ بص كده على البرونك الازمة، كم مشكله موجوده عندنا في البرونك الازمة؟ لو بيحصل اتاك البرونك الازمة برونكوستاز وانفلاميشن اوف ذا برونك النيكوز، كل اللي انت عملته ده قدرت تعالج الانفلاميشن، فاضل مشكله البرونكوستاز. يعني فاضل علاج الاكيوت اتاك البرونك الازمة. انا كل اللي انا عملته النهارده لحد دلوقتي ان انا منعت الاتاك، سواء بقى منعت التعرض للانتيجين للدواء او الماده اللي بتعمل لي مشكله، منعت ان يحصل اي جي بي فورميشن، اي حاجه من الكلام اللي احنا عملناه ده كان كله بروفلاكسس. فاضل بقى اتكلم ازاي اعمل برونكو دايلاتيشن وبالتالي اقدر افك مشكله الاكيوت اتاك وبرونك الازمه. نعملها ازاي بقى؟ عشان افكر كده في البرونك الازمه مين هم البرونكو دايلاتورز، عايزك تفتكر حاجتين مهمين قوي في البرونكاي اللي هم الاوتروميك ريسبتورز اللي لهم علاقه بالبرونكاي. يعني ادي البرونكس كده فكرني كان عليها كام نوع من الريسبتورز مشهورين. تمام، كان عليها ماسكرينك اسمه ام 3. لما كان بيشتغل كان بيعمل ايه ام 3 ده بالمناسبه؟ لحد ما افك بس السلك ده. الام 3 لما كان بيشتغل كان بيعمل ايه؟ بيشتغل ازاي؟ ام 3 عن طريق جي بروتين ولا ايون شانل ولا انترسيلر ولا جي بروتين؟ انهي جي بروتين كان بيشتغل عن طريق جي كيو؟ الجي كيو ده كان هيعمل ايه بقى؟ كان يعمل ستيميليشن اوف فوسفوليبيد في، وبعدين يحول الفوسفوليبيد لحاجه اسمها داي اسايل انسترول وانسيتول تراي فوسفيت. المحصله في الاخر انكريز اوف فري كالسيوم. اتوقع يعمل ايه الفري كالسيوم ده؟ مش بس كونتراكشن، يعمل كونتراكشن في السموث ماسل ويعمل زياده في البرونكيال سكريشن. يبقى كل ما الام 3 بيشتغل كل ما حصل مشكله البرونكو سبراز والبرونكيال سكريشن. مين اللي مشغل الام 3؟ بيشتغل ازاي الام 3 ده؟ مين الحاجه اللي بتشغله؟ اسيتايل كولين اللي طالع من الفيجر. في بعض الناس على فكره الفيجر سكريشن بتاعهم عالي جدا، يعني كل ما الفيجاس شغال عندهم يعملوا مشكله برونكو سباز، لان الفيجاس اللي هيشتغل ده يطلع اسيتايل كولين يعمل ستيميليشن اوف ذا ام 3 ريسبتورز. مين بقى الريسبتور الثاني المهم هنا قوي؟ البيتا 2. البيتا 2 لما كان بيشتغل عن طريق انهي بروتين؟ كل البيتا، مش البيتا 2 بس، جي اس. الجي اس هنا هيعمل ايه؟ هيحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي. بيعمل ايه بقى سبايسك ام بي في البرونكاي؟ الكلام ده على فكره المفروض احنا في ناحيه الاوتونومي يعني مضطرك بس ليه كده، بيعمل ثلاث حاجات. كل ما زاد السايكليك ام بي في البرونكاي عمل ثلاث حاجات. لو بتتكلم على المسل يبقى حصل برونكو دايلاتيشن. لو بتتكلم بقى على الجزء بتاع السكريشن هيقل البرونكال سكريشن، لانه خلي بالك بيقلل الفري كالسيوم هنا. وبيعمل كمان ستابيلايزيشن اوف ذا ماست سيل ميمبرين. يبقى لي دور مهم جدا لاي دواء من مجموعه البيتا 2. يبقى انت قدامك كده الحاجات اللي ممكن تشتغل بيها في البرونكال ازمه. اخر حاجه عايز اقولها لك بقى الفاكتور كيم كده كان مصيره ايه؟ يتكسر بانزايم اسمهم ايه بقى؟ فوسفودايستريز. فكر انت بقى كده على مهلك يا بس ما تطولش قوي عشان نلحق يعني قبل المحاضره ما تخلص. قول لي ازاي نعالج البرونكوستاز اللي موجود في البرونكال ازمه؟ يعني لو افتكرت بس بدي انتهى القصه انتهت خلاص. هاو تو تريت او هاو تو انديوس برونكو دايلاتيشن ان اسماتيك بيشنت. يعني اول مشكله كانت عندي ايه؟ الام دي لما كانت بتشتغل طول ما هي شغاله بتعمل لي مشكله كالسيوم وبرونكوستاز وسكريشن وكل القصه هي بتاعت الازمه. اعمل في ايه في الام 3 بقى؟ ادي دواء يقتلها. اسمهم ايه الادويه دي؟ صح، انتي ماسكرينك او انتي كولينرجيك او ماسكرينك انتاجونست، او لو انت بقى من العهد القديم قوي باراسيمباثوليتيك. يبقى دي مجموعه. مين اشهر باراسيمباثوليتيك؟ اتروبين. طيب يا ترى الاتروبين طبعا في بعض الناس بنعاني من بروك الازمه يعني يرميك من الشباك بتاع القسم عندنا من فوق كده. الاتروبين ووز يوز ان تريتمنت اوف بروك الازمه، كان بيستعمل. ما عادش بيستعمل ليه بقى؟ عشان اولا الاتروبين ده عشان تعالج بيه بروك الازمه ما عندناش منه بخاخه. لازم يتاخد ايه؟ اورال او سيستميك. ثانيا الاتروبين از اتيرشري امين. بمعنى هيعدي بلاد برين باري يبقى يعمل لك مشاكل على سين ناس. ثالثا واهم بقى الاتروبين از انون سيليكت ماسكرينيك انتاجونست. مش هيقفل الام 3 هنا بس، هيقفل الام 3 في كل مكان وهيقفل معاه الام 1 والام 2. يبقى توقع معاه كل المشاكل المشهوره في الاتروبين، تاكيكارديا ودراي ماوث وكونستبيشن وريتنشن وبيورين ومشاكل العيبه اللي انت حافظها كلها. رابعا الاتروبين بيعمل ايه على البرونكيال سكريشن؟ يزود الميه ويسيب الميوكس، يعمل حاجه اسمها ثيك فيسنت سبيوتم. يبقى انت فرحان قوي ان البرونكاي واسعه كده بس مش عارف اخد نفسي لان هي مقفوله من جوه باي ميوكس بلاك. واخيرا بيعمل ايه على الميوكو سيلياري اكشن؟ انت عارف السيليا بتتحرك جوه البرونكاي كده كانها مقشه بالظبط كده وتطرد الميوكس بره بالحركه بتاعتها. الاتروبين بيعمل انهيبيشن على الميوكوسيليا رياكشن. يبقى كل ده يؤدي الى الاتروبين از نوت يوز ناو ادايز ان برونكيال ازمه. في بعض الكتب تقول لك الاتروبين ممنوع. يعني تعدي بقى حكايه ان هي ما بيستخدمش دي، يقول لك لا ده كمان كونتر انديكيتد ان برونكيال ازمه. امال مين البديل بقى؟ عيله اسمها عيله ايه؟ تروبيوم. عيله كده ما فيهاش غير يعني شخصين او ثلاثه على اكثر الاحتمالات. دايما اخرهم تروبيوم. اللي هم انتروبيوم وتايوتروبيوم واوكسيتروبيوم. انا اعتقد اللي موجود في الكتاب هم الاثنين الاولانيين دول. يعني انتروبيوم طبعا ده اشهر واحد والتايوتروبيوم. وفي دواء ثاني بيحب يرقص شبههم بقى اسمه الاوكسيتروبيوم. تفتكر ايه المزايا اللي فيهم بقى؟ عد معايا المزايا بتاعت العيله دي عن الاتروبين. يعني لو انت افتكرت يوم الاتروبين احنا صلحناها بالادويه دي. بمعنى ايه؟ الادويه دي تتاخد ازاي؟ الادويه كان لازم يتاخد اورا، دول بيتاخدوا ميه معلش. الادويه دي تشتغل تقريبا لوكال، اشمعنى؟ لان هما ليسوا تيرشري امايند، ذي ار عشان ما يمتصوش بقى يبقى شكلهم عامل ازاي؟ كواترنري امونيوم كومباوندز، يتاخدوا انهيليشن الضوء قاعدين تقريبا جوه البرونكاي، ما يطلعوش ما يعدوش طبعا البلاد برين بارير. اهم ميزه فيهم ما بيقللوش الووتر سكريشن، ما بيعملوش ميوكاس بلاد، وما بيعملوش انهيبيشن على الميوكو سيلياري اكشن. يبقى كل دورهم هو او فوائدهم او مزاياهم هي عيوب الاتروبين. امتى استعمل المجموعه دي؟ يعني امتى ادي العيان بخاخ الابراتروبيوم؟ هي على فكره في معظم الحالات لا تغني عن البيتا 2 اجونست. يعني هم مش اهم مجموعه، اهم مجموعه جايه ان شاء الله دلوقتي ان انا ادي بيتا 2 اجنس، لكن دورهم امتى؟ دورهم ممكن يكون مساعد للبيتا 2 اجنس، سموهم ادجمنت، اديهم في نفس الوقت في الناس اللي عندهم برونكل اسم عشان يساعدوا بعض. ممكن اديهم في الناس اللي عندهم هاي بيتا كول، صح؟ العيان اللي بيجي له برونكل اسم بسبب ان الفيجاس عالي قوي في شغله، يبقى احسن علاج ليهم ان انا ادي له المجموعه دي، اقفل شغل الفيجاس عن طريق الانتي ماسكرينيك دراجز. في بعض الناس اللي جالهم برونكيال أزمة بسبب إن أنا قفلت البيتا 2. فكر كده في الجملة دي، هي جملة مهمة قوي. واحد بيجيله برونكيال أزمة بسبب، هو طبعا أزماتك أصلا، بس جاله أتاكس برونكيال أزمة لأن أنا قفلت البيتا 2 ريسبتورز. يعني اديته إيه؟ تمام، اديته بقى نون سيلكتيف بيتا بلوكرز. ينفع ساعتها أعمل له برونكو دايلاتيشن ببيتا 2 أجنست؟ يعني مشكلة العيان ده انا قافل البيتا 2، واخد بالك؟ لما اجي افك السبازم اللي عنده صعب قوي ان انا اديله بيتا 2 اجنس، مش هيشتغل، لان البيتا 2 ار بلوكت باي ذا بيتا بلوكر. يبقى الحل ان انا اديله انتي ماسكرينيك دراج. في ناس بتدوم في مرض اسمه كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، هتسمعه ان شاء الله يمكن في الباثولوجي، وهتاخده باذن الله بعد كده في الشيست في البطنه، هتلاقي المشكله بتاعت العيان ده الى حد ما شبه البرونك الازمه، بس طبعا الباثولوجي ليس مختلف تماما. لكن هي برضه عباره عن مشكله ديسنيا ومشكله الهايبوكسيا والقصه بتاعت البرونكيال ازمه. يبقى احنا بالنسبه لنا استعمال الانتي ماسكرينك، يبقى انت لما فكرت في الريسبتورز الموجوده على البرونكيال سموث ماسل قدرت تستنتج مجموعه مهمه قوي في البرونكيال ازمه اسمها الانتي ماسكرينك دراجز. الطرق الثانيه بقى لعلاج البرونكيال ازمه او الانديوس برونكو دايلاتيشن ايه تاني؟ وبرضه بص على السبوره كده هتطلعها بسهوله. انا عايز خلاص قفلت دي. الحل البديل والحل الاحسن طبعا بالنسبه لي ان انا اشغل البيتا 2. يبقى عندي مجموعه ادويه سموها البيتا 2 اجنس. في مجموعه قديمه شويه كانت نون سيلكتيف. يعني ايه نون سيلكتيف؟ يعني بتشتغل على البيتا 2 وبتشتغل على اذر ريسبتورز، سواء بقى كانت بيتا 1 او الفا 1. فكرني بقى في الاوتونوميك، مين كانوا سيمباز ومايميتكس اشتغلوا كبيتا 2 اجنس بس كانوا نون سيلكتيف؟ طبعا اشهرهم الايزوبرينرين والادرينرين. الايزوبرينرين بيشتغل على ايه غير البيتا 2؟ اشتغل على كل البيتا كلها. طب ايه كانت مشكله الايزوبرينرين في العين الازماتيك؟ ايه كانت مشكلته في العين الازماتيك؟ انه بيشتغل على البيتا 1. لما اشتغل على البيتا 1 حصل ايه بقى؟ زياده في كل الكارديك بروبرتي. العيان ده هيجي يشتكي لك بتاكيكارديا وبالبيتيشن ويمكن يدخل في انجينال بين واريثميا بسبب البيتا 1 ستيميليشن. كان الضغط بيعلى ولا بيقل العيان ده؟ ايه الاخبار؟ ضغطه بيقل ليه؟ عشان انت لما شغلت بيتا 2 عملت فازو دايلاتيشن. طب كان ضربات قلبه اخبارها ايه بتاع الايزوبرينالين ده؟ اكتر حاجه تعالي ضربات القلب الايزوبرينالين، اشمعنى؟ بيعمل تاكيكارديا دايركت عن طريق البيتا 1 وريفلكس لما عمل هايبوتنشن بالبيتا 2. كان بيتاخد طبعا انهاريشن الايزوبرينالين ده، وكان يتاخد في الاكيوت اتاكس ولا يتاخد بروفلاكسس؟ سهل قوي السؤال. هو الدواء ده كاتيكول ولا مان كاتيكول؟ كاتيكول بيتاخد باي انريشن. كاتيكول كان دايما فيهم ميزه رابيد اونست، بيتاخد بخاخه، وكان في يعني مش عايز اقول مشكله بس كان في كاركتر ان هو شورت اكتنج. ليه شورت اكتنج؟ بتبرايز بسرعه بالماو والكبت. يبقى دايما الايس ده بيتاخد في الاكيوت اتاكس. طبعا ما عادش بيستخدم تقريبا دلوقتي عشان النون سيلكتيفيتي. مين الدواء الثاني بقى اللي كان بيشتغل برضه نون سيلكتيف؟ ادرينالين. كان بيتاخد ازاي في البرونك الازمة؟ برضه انهاليشن. وفي ناس كانت بتحب تاخده سب كونتينيوس تحت الجلد. واقول للعيال قبل ما تاخد تحت الجلد بص على ايه؟ ايوه بص على لون الدواء. ليه؟ عشان ممكن لو كان حصل له اوكسيديشن يتحول لماده سامه لونها احمر اللي كان اسمها ادرينوكروم. طيب بدل بيتاخد انهاليشن او تحت الجلد يبقى رابيد اونست، يبقى ينفع في الاكيوت اتاك. بس بما انه كاتيكول برضه فكان بيتكسر بسرعه، ما ينفعش غير في الاكيوت وليس بروفلاكسس. كان بيشتغل على انهي ريسبتورز ده؟ كل حاجه. الميزه اللي فيه في البرونكي الازمة ايه؟ بيشتغل على بيتا 2 فعمل برونكو دايلاتيشن، والقصه الثانيه دي قلل السكريشن وعمل ستابيليتي اوف ذا مارت سيل ميمبرين. وفي ميزه ثانيه اشتغل على الفا 1 اوف ذا برونكيال ميوكوزا فعمل فازو كونستريكشن ودي كونجيشن في البرونكيال ميوكوزا. امال ايه عيوبه بقى؟ بيتا 1 ستيميليشن يبقى نفس القصه تكارديا بالبيتيشن اريثميا انجينا بين. واشتغل على الف واحد في كل الجسم مش بس ناشن على طول برونكاي، فعمل اليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. طبعا في العالم كله لو سمعوا حد لسه بيتكلم على ادرينالين وايزوبريلين في علاج بنك الازمه تبقى حاجه مسخره يعني، لكن احنا بنتكلم بس كلام نظري مش يعني انت عارف ان هم دلوقتي لا يستخدموا في علاج البنك الازمه. فاضل المجموعه بقى الاهم بالنسبه لي اسمها السلكتيف بيتا 2 اجونست، كل بنقسمهم على حسب الديوريشن والاونست بتاعهم. تمام كده؟ الكلام على فكره كل اللي بقول ده كلام قديم يعني، عشان كده انا بس يعني بشيل بسرعه كلام اوتوبيك. خلاص في مجموعه اسمها شورت اكتنج بيتا اجونست، كان اسمها حتى اختصارا كده يسموها السابة، اختصار شورت اكتنج بيتا اجونست. زي مين كده؟ سالبيتامول وتيربيتالين، كانوا بيتاخدوا غالبا باي انهاليشن، وممكن اخدهم اورال، وفي بعض الحالات ممكن حتى اخدهم بارنترال باي انجكشن. لكن طبعا بما انهم بيتاخدوا انهاليشن وبيشتغلوا بسرعه يبقى هم ذا دراجز اوف تشويس في الاكيوت اتاكس اوف برونك الازمه. هم دلوقتي احسن مجموعه ادويه، ويمكن حتى ما فيش غيرهم في بعض الكتب اللي بيتاخدوا في علاج الاكيوت اتاكس اوف برونك الازمه. طيب الشورت اكتنج بيتا اجونست لو سالتك الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم تقول لي ايه؟ تمام هو ده ستيميليشن اوف بيتا 2 ريسبتورز اللي موجوده في البرونكاي، فيزودوا سايكليك اي ام بي، فلما يزيد السايكليك اي ام بي يعمل ثلاث حاجات، برونكو دايلاتيشن يقلل البرونكال سكريشن ويعمل ستابيلايزيشن اوف ذا ماست سيل. المجموعه الثانيه كان اسمها لونج اكتنج بيتا اجونست، اشتغل متاخر شويه رغم ان هو بيتاخد وخاخه برضه، بس بيشتغلوا متاخر والبيتا اللي فيهم لونج دوريشن. الثلاث ادويه المشهورين بقى اللي كانوا بيتاخدوا كرونج اكتنج كان عندنا السالبي برول، وكان عندنا ده اسمه الفورموتيرول، وده اسمه البانديوتيرول. الثلاثة دول بيتاخدوا في الوقاية من البرونك الازمة. كتاب القسم عندنا كاتب مصطلح ظريف قوي يقول لك على الشورت اكتنج بيتا اجونست، يقول لك دول ازمة ريليفرز. ازمة ريليفرز يعني ايه؟ هم اللي بيعالجوا الاكتيف اتاك. ويقول لك على اللونج اكتنج بيتا اجونست ازمة كنترولرز، يعني بيتاخدوا في الوقاية من البرونك الازمة. طيب فاضل بقى تعرف ايه مشاكل البيتا 2 اجونست، انت عرفت النون سيلكتف مشاكلهم كانت ايه؟ طب السيلكتف برضه ليها مشاكل. سيلكتف بيتا 2 اجونست ايه مشكلتهم؟ الاول بس قبل ما اقول لك الفكره اللي فيهم، هم كاتيجوري ولا نون كاتيجوري؟ ايه رايك؟ كل المجموعه الجديده دي كاتيجوري ولا نون؟ نون كاتيجوري مين؟ يعني بيعدوا ولا ما بيعدوش البلاد برين بارير؟ ايه رايك؟ نون كاتيجوري مين؟ بيعدوا ولا ما بيعدوش؟ بيعدوا. لا الكاتيجوري ما كانش بيعدوا. النون كاتيجوريز كانوا لايبوفيليك كانوا بيعدوا بسهوله البلاد برين بارير. طب ايه مشكلتهم بقى لما يعدوا؟ سي ان اس ستيميليشن. تلاقي العيال اللي بياخدهم يحصل له تريمورز. وتلاقي العيال اللي بياخدهم يحصل له نيرفسنس وانكزايتي نتيجه ان هم بيشتغلوا على سي ان اس. طبعا التريمورز ليها سبب ثاني. التريمورز ليها سبب ثاني غير السي ان اس ستيميليشن. ايه السبب الثاني؟ البيتا 2 اللي موجود على سكيلت المصل، لما بشغل البيتا 2 او سكيلت المصل بيحصل تريمورز. يبقى من ضمن الاعراض الجانبيه بتاعتهم تريمورز ونيرفسنس وانكزايتي واي حاجه ليها علاقه بالسي ان اس ستيميليشن. مره في الحاله الكلينيكال سال كده وسط الاسئله سالبيتامول از طيب كاتب بقى حاجات بقى صح انت تختارها. بيتامولايز باي كوت او اند ماو. ايه رايك؟ طلبوا كده في الامتحان اللي مش موجوده في الكتاب. جابوا لنا حاجه مش موجوده في الكتاب. سالبيتامول مش مكتوب عليه. يعني بص في كتاب القسم كده او في اي كتاب وقتها يعني يقول لك مش مكتوب. هو مكتوب بس انت مش واخد بالك هم دي ار نون كاتيجوري مين؟ يبقى اخبارهم ايه بقى؟ يبقى دي ار نوت ميتابولايز باي هوبس اند ماو حتى لو مش مكتوبه يعني. طيب العلم اللي بعد كده فيهم يعملوا تاكي كارديا. حد يفسرها بقى. ليه سيلكتيف بيتا 2 سيلكتيف بيتا 2 يعمل تاكي؟ لان هو بيعمل فاز ريليتيشن ويعمل هاي بوتنشال فولود باي ريفلكس تاكي كارديا. اقول لك معلومه ما اعتقدش انها مفاجاه بالنسبه لك، ممكن يعملوا دايركت تاكي كارديا. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ممكن يكونوا عملوا تاكي كارديا بس ستيميليشن اوف بيتا 1. اشمعنى؟ قال بقى يعني اظن زعلتها مليون مره. سيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت. حكايه ان الدواء ده بيشتغل على البيتا 2 بس دي حاجه ما هياش مطلقه. ممكن لو استعملت جرعات كبيره من الدواء يؤدي الى نقص اوف سيلكتيفيتي. عشان كده انت عارف ان شاء الله في الكلينيكال هنقول لك بقى ان العيان اللي بيجي له اكتيف اتاك بقول له خد بخه من السالبيتامول، لو ما تحسنتش خد بخه كمان، لو ما تحسنتش ما تاخدش تاني. خايف من ايه بقى؟ لا واحد تاني يحصل ايه بقى؟ سيفير هايبوتنشن وتاكي كارديا بسبب ايه؟ ريفلكس اكشن ودايركت بدا يفقد السلكتيفيتي ويمكن يحصل عنده انجينا واريثميا ومشاكل القلب كلها. يبقى دي القصه بتاعت العيوب بتاعتهم. في مريض مشهور جدا في ناس بتعتبره اسوء عيوبهم ان يحصل على المدى البعيد تولرنس ليهم. تولرنس هتعرف ازاي ان العيان جاله تولرنس.